من حماية ثغور الإسلام والذود عنها. من عدل عثمان رضي الله تعالى عنه وإنصافه ما أخرجه البخاري وأحمد من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال له إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى، لأنه كان محاصرا في الدار. فدخل عليه عبيد الله ابن عدي بن الخيار وقال له إنك إمام العامة يعني أنت الخليفة، وقد نزل بك ما ترى يعني من الحصار، وهو ذا يصلي بنا أي في المسجد النبوي، وهو ذا يصلي بنا إمام فتنة عبد الرحمن ابن عديس البلوي، وأنا أخرج من الصلاة معه يعني أكره أن أصلي خلفه مؤتما به. فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالصلاة هذا تعاون على البر والتقوى، وهو أحسن ما يفعله الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وكان رضي الله تعالى عنه ودودا رؤوفا، يسأل عن أحوال المسلمين ويتعرف على مشكلاتهم ويطمئن على غائبهم ويواسي قادمهم ويسأل عن مرضاهم. فقد روى الإمام أحمد عن موسى بن طلحة قال رأيت عثمان بن عفان وهو على المنبر وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم، يجلس على المنبر ويسأل الناس عن الأخبار وعن الأسعار ونحو ذلك. وروى ابن سعد في الطبقات عنه أيضا قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يخرج يوم الجمعة عليه ثوبان أصفران فيجلس على المنبر فيؤذن المؤذن وهو يتحدث يسأل الناس عن أسفارهم وعن قدامهم وعن مرضاهم، فيؤذن المؤذن وهو يتحدث. هل هذا يعتبر كلاما من الكلام المنهي عنه يوم الجمعة؟ لماذا؟ هل فقط لأنه هو الخطيب فما الناس ما بيرد عليه؟ يعني وقت تحريم الكلام من بداية الإيه؟ شروع الإمام في الخطبة، فالمؤذن يؤذن وهو أثناء الأذان يرد الأذان طبعا، ثم يسأل عن المسافر الذي قدم أو الذي سافر أو المرضى ما أخبرهم أو الأسعار ونحو ذلك. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يهتم بشؤون الرعية ويصل ذوي الحاجة ويفرض العطاء للمواليد من بيت المال. فقد روي عن عروة بن الزبير قال أدركت زمن عثمان وما من نفس مسلمة إلا ولها في مال الله حق، يعني في بيت المال كان رواتب لكل المسلمين ينالون من الخير الذي فتح الله به على الأمة. وروى ابن عساكر في تاريخه أن امرأة كانت تدخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وفقدها يوما فقال لأهله مالي لا أرى فلانة، فقالت امرأته يا أمير المؤمنين ولدت غلاما، يعني المرأة ولدت غلاما، فأرسل إلي بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية، وهذا نوع من الثياب الطويل التي تسبل يعني وتجر، ثم قال هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مئة. زهد عثمان رضي الله تعالى عنه في الدنيا لا عن جهل بها ولا عن عجز عن إحاطة نفسه بأبهة الملك، لكن إدراكا لقيمتها الحقيقية وهي الزوال والفناء وإيثارا لما هو أبقى. ولا شك أن هذه هي أعلى مراتب الإدراك والقدرة على ضبط النفس. فعن الحسن البصري رحمه الله قال رأيت عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجد، يعني ينام في المسجد في وقت القيلولة، ينام على الأرض يقيل في المسجد ويقوم وأثر الحصى بجنبه. هذا هو خليفة المسلمين الذي كان يحكم أكبر دولة على وجه الأرض، دولة الخلافة الأموية. رأيت عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجد ويقوم وأثر الحصى بجنبه، فقيل هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. وعنه أيضا قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه نائما في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين، يعني لا حتى حارس ولا حشم ولا أي شيء من هذا، بات في المسجد ويتغطى بلحاف أو بغطاء وحده ما حوله أحد. ومن حسن صحبته لأهله وخدمه ما روى الحافظ ابن عساكر عن عبد الله الرومي أن عثمان رضي الله عنه كان يأخذ وضوءه إذا قام من الليل، يعني إذا قام من الليل كان يعد الماء الذي يتوضأ به، فقيل له لو أمرت الخادم فكفتك، يعني بدل أن تتعب نفسك في إعداد الماء تأمر الخادم تكفيك هذا إذ تعد لك الماء أو تقوم هي عندما تستيقظ وتساعدك في الوضوء. قال رضي الله عنه: لا، الليل لهم يستريحون فيه. كيف يقضها من نومها؟ الليل لهم يستريحون فيه. ومن تواضعه رضي الله تعالى عنه أن عبدا للمغيرة بن شعبة تزوج، فدعا نفرا وعثمان ابن عفان، دعاهم في الوليمة، فلما جاء وسع له وقيل أمير المؤمنين، فأخذ بسجفي الباب، يعني ستري الباب، وقال: إني صائم، ولكني أحببت أن أجيب الدعوة وأدعو بالبركة، رضي الله تعالى عنه. الآن الإنسان إذا دعي حتى لو كان صائما يأتي الدعوة ثم يعتذر بأنه صائم، إن شاء طعم وإن شاء ترك كما في الحديث. ومن القضايا الجديرة بالدراسة ما وقع في أوهام كثير من الناس عن حسن نية أو عن سوء نية، من أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا في مواقفه إزاء الأحداث العاصفة على الدولة الإسلامية، أو كان مستضعفا يساق إلى ما يراد، وهذه غلطة تاريخية في حق ثالث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم فضلا ودينا. يجب على كل مسلم صحيح العقيدة سليم الطوية دقيق الفهم لتاريخ الإسلام أن يعمل على تصحيحها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. استغل المستشرقون ومن سار على دربهم من الباحثين العرب الروايات الموضوعة التي تضعف عثمان والتي افتراها أهل الكذب من بين رواة الأخبار، فركزوا على البحث والتوسع فيها، بل كانت مغنما، أي المستشرقون اعتبروها غنيمة مثل هذه الأخبار الموضوعة، تسابقوا إلى اقتسامه ما دامت تخدم أغراضهم للطعن في الإسلام والنيل من أعراض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم إنهم استغلوا وداعة عثمان ورحمته ورأفته بالرعية لينفثوا شبهة من شبههم، وهي أن عثمان كان ضعيفا في شخصه ولم يكن كفءا قادرا على إدارة أمور الدولة، حتى قال أحدهم، وهذا هو بروكلمان في تاريخ الشعوب الإسلامية، يقول: وليس من شك في أن أعضاء المجلس، أي مجلس الشورى، آثروا اختياره رغبة منهم في أن يروا على رأس المسلمين رجلا يستطيعون توجيهه والتعامل معه في سهولة ويسر. انظر إلى سوء الظن وسوء الأدب معا. فهذا الرجل الكافر يقول أنه لا شك فأن أعضاء مجلس الشورى، أهل الشورى الستة، قالوا: نحن نختار واحدا ضعيف الشخصية حتى نستطيع أن نتحكم فيه ونوجهه ونتعامل معه بيسر وسهولة، يعني مؤامرة سياسية. فهذا معاذ الله أن يظن ذلك بمن اختارهم أمير المؤمنين عمر وأتمنهم على أن يقرروا مصير الأمة ومصير الخلافة. فهذا إذا كان عذره إنه كافر وقلبه مشحون بالحقد على الإسلام والمسلمين، فكيف بمن ينتسبون إلى الإسلام ثم يخوضون في مثل هذه الأحاديث وهذه الأكاذيب؟ يقول: هذه الدعوة تسقط لعدم وجود سند أو دليل يعتمد عليه في هذا الزعم، كما أنه يستفاد من سياق حديث الشورى الذي جاء في صحيح البخاري وفي تاريخ الطبري، وكذلك من طريقة إدارة الشورى، أن اختيار عثمان رضي الله عنه خليفة لم يكن إلا لأنه أمثل من وقع عليه الاختيار من قبل الناس، وأعدل وأصلح من يتحمل المسؤولية أمام الله وأمام المسلمين، بل إن الرضا بعثمان رضي الله عنه سابق لهذا الأوان. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، وهذا في البخاري. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق حارثة بن مضرب قال: حججت في خلافة عمر فلم أرهم يشكون، أي المسلمون في ذلك الوقت، حججت في خلافة عمر فلم أرهم يشكون أن الخليفة بعده عثمان، لأن الناس كلهم متفقون على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، بعد موت عمر رضي الله عنه فعثمان هو أفضل الأمة. وروى يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة رضي الله عنه قال: قال لي عمر: من ترى قومك يؤمرون بعدي؟ قلت: قد نظر الناس إلى عثمان وشهروه لها، عامة المسلمين يرشحون من عثمان لخلافة عمر رضي الله عنه، وهذا في حياة عمر. وروى البغوي في معجمه وخيثمة في فضائل الصحابة بسند صحيح عن حارثة بن مضرب قال: حججت مع عمر فكان الحادي يحدو أن الأمير بعده عثمان، يعني الحادي اللي هو بيسوق الجمال في أثناء رحلة الحج، ففي الطريق بينشد للجمال بعض الأناشيد الحداء كي يستحثها على السير إذا سمعت كلاما إيه منظوما بصوت شجي. فكان من ضمن الأناشيد التي كان يقولها الحادي شعر فيه إن إيه إن عثمان هو الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، كان شيء يعني عرف مقرر في إيه في الصحابة رضي الله عنه. وقد اتبع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه برضا أهل الشورى طريقة محكمة، ونفذ الشورى بما دل على رجاحة عقله ونبل نفسه وإيثاره مصلحة المسلمين العامة على مصلحته الخاصة ونفعه الفردي ليجمع كلمة المسلمين. واصطنع رضي الله عنه من الأنات والصبر والحزم وحسن التدبير ما كفل له النجاح في أداء مهمته العظمى ممثلا فيما يأتي. أولا بيّن نهجه في أول جلسة عقدها مجلس الشورى في دائرة الزمن الذي حدد لهم عمر، وبذلك أمكنه أن يحمل جميع أعضاء الشورى على أن يدلوا برأيهم، فعرف مذهب كل واحد منهم ومرماه فثار على بينة من أمره. ثانيا خلع نفسه، مع أنه من إيه من الست المرشحين، خلع نفسه، ودل العمر قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمجلس شورى مش زي مجلس تحت الأيام دي، عشان بروك المال يقول لنا أن مجلس شورى كان بيكيد المؤامرات وبيختار واحد ضعيف الشخصية علشان يقدروا يمشوه ويسيروه كما شاءوا بأهوائهم. ده كلام ده ينفع دلوقتي، كلام قمن أو حري بشورانا، أما شورى خير أمة أخرجت للناس، فهذا بئس الظن أن يظن بخير الصحابة في ذلك الوقت وهم مجلس شورى أمثال هذه الأساليب السياسية التي برأ الله سبحانه وتعالى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم عنها. فأول شيء عمله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه جمع مجلس شورى في خلال الفترة التي حددها لهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وترك كل واحد يدلي برأيه ليعرف ما عند كل أحد. ثم الخطوة الثانية خلع نفسه وتنازل عن حقه في الخلافة ليدفع الظنون ويؤكد حياده ويجمع كلمة المسلمين. ثالثا أخذ يتعرف إلى ما يصبو إليه كل واحد من أصحابه وشركائه في الشورى، فلم يزل يقلب وجوه الرأي معهم حتى انتهى إلى شبه انتخاب جزئي فاز فيه عثمان برأي طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فلاحت له أغلبية آراء الأعضاء الحاضرين معه. رابعا عمد إلى معرفة رأي كل من عثمان وعلي في صاحبه بالنسبة لوزنه من سائر المجموعة الذين رشحهم عمر، فعرف من كل واحد منهما أنه لا يعدل بصاحبه أحدا إذا فاته الأمر. يعني عرف من علي أن علي مش هيبقى هو الخليفة، طيب لو مش أنت علي ما هتكون الخليفة، تفتكر مين أقدر وأحق واحد؟ فيرد يقول عثمان بلا شك. وقال لعثمان هب أنك لم تكن أنت الخليفة، ترى من أولى الناس بها؟ فقال علي. هذا معنى قوله فعرف من كل واحد منهما أنه لا يعدل بصاحبه أحدا إذا فاته الأمر. خامسا أخذ يكتشف رأي الأمة من ذوي الرأي وعامة الناس، فرأى أن الناس لا يعدلون أحدا بعثمان. القاعدة الشعبية العريضة كلها لا تعدل أحدا بعثمان رضي الله عنه، فبايع له وبايعه الناس بيعة عامة عن رضا واختيار. يقول ابن كثير في هذا الصدد ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما، أي في علي وعثمان، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا، يعني فرادا ومجموعات، مثنى وفرادا ومجتمعين، سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن. إيه معنى المخدرات؟ هي مأخوذة من الخدر. الخدر هذا مكان يكون في أقصى البيت، أبعد مكان داخل البيت، يتخذ فيه ستر وإيه تجلس فيه البكر، يعني شدة حائها وعدم احتكاكها بالناس. يعني حتى أعتقد أن الاصطلاح موجود في الأرياف أو في الصعيد، يقولوا البنت اتخدرت. معرفش دلوقتي وصلوا لإيه، لكن أعرف من زمان أن هم يقولوا البنت اتخدرت، يعني إيه صارت مكلفة، فبالتالي بتإيه تختبئ بقى ولا تخرج تخالط الناس كما كانت وهي طفلة. وفي كتاب في فقه الحنبلي اسمه إيه كشف المخدرات، مش المخدرات، مخدرات دي الأدوية، لكن دي المخدرات، يعني الأفكار المخدرة المغطاة، هو سيشرح كتابه إيه لو أخسر المختصرات ويوضح ما فيه. فده معنى المخدرات. فحتى النساء المخدرات عبد الرحمن بن عوف استطاع أن يأخذ آراءهن في انتخاب عثمان رضي الله عنه. يقول ابن كثير حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، الأطفال اللي في الكتاتيب سألهم عن الخليفة يكون من، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب، المسافرين والأعراب أهل البوادي الذين يردون إلى المدينة، أخذ 3 أيام بلياليهن يسأل هؤلاء جميعا، فلم يجد، انظروا إلى التعبير بكثير، فلم يجد 2 يختلفان في تقدم عثمان بن عفان إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم بايعا مع الناس، هما كانا يشيران إلى علي بن أبي طالب، ثم بايعا مع الناس يعني انقاد للإجماع العام من الأمة يعني. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم، فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض، وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم دينا، وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل، فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه، وقصد أن لا يتقلد العهدة في ذلك، فجعلها في 6 متقاربين في الفضل، لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول ولا يألون المسلمين نصحا في النظر والشورى، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه. وعلم أي عمر رضي الله عنه رضا الأمة بمن رضي به 6، ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة الشيعة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم، إذ لو كان كذلك لما أطاع عمر في جعلها شورى، وحتى علي نفسه كان هيرد يقول إيه ده أنا منصوص علي من النبي عليه السلام، لكن ما حصل هذا خلافا لكاذب الرافضة قاتلهم الله وأخذهم. يقول: إذ لو كان كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورى، ولقال قائل منهم: ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ففي رضا الجميع بما أمرهم به عمر دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف مش أشخاص، يبقى الإمامة اللي هم متأكدين منه أنه فيه أوصاف لمن يكون إيه إماما، أوصاف من وجدت فيه استحقها وإدراكها يقع بالاجتهاد، وفيه أن الجماعة الموثوقة بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل: لا معنى لتخصيص هؤلاء 6. فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا دل ذلك على صحة ما قلناه. هي الحادثة دي تحتاج الحقيقة للتحليل عشان نفهم الفرق بين نظام الشورى الإسلامي وبين الفوضى والهمجية في النظام الديمقراطي. الفوضى بتاعت النظام الديمقراطي بيصبح الكلمة في أخطر يعني قرار تتخذ الأمة في يد من يسمى إيه رجل الشارع، اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الرويبضة، وجعل من أشراط الساعة أن ينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. فإيه علاقة الرجل الشارع بقرارات السلم والحرب والمصيرية في إيه؟ إيه خبرته التي تؤهله ذلك؟ لكن بفضل الأغلبية يستطيعون إيه تضليل الناس. في الإسلام لا، أهل الحل والعقد الذين يتخذون مثل هذه القرارات. ومع ذلك لم يمتنع يعني عبد الرحمن بن عوف من النزول إلى حتى الأطفال في الكتاتيب وسألهم، والنساء في الخدر، لكن العبر أساسا بمين؟ أهل الحل والعقد اللي هم مؤهلين لاتخاذ هذه القرارات، فده المفروض أن هم يكونوا في مجلس الشورى، أهل الحل والعقد الذين عندهم كفاءة وحسن اختيار لإدارة الأمور. أما رجل الشارع فدي من النعرات الجاهلية أو الفوضى التي تسمى بالديمقراطية أو حكم الشعب بالشعب، ويريتهم بيحطبقوها يعني، يريت كمان مع ذلك وديمقراطية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعاية، قياسا على الرهبانية فما رعوها حق رعاية اللي احنا بنسميه صنم الايه العجوة. تماما ديمقراطية في زماننا زي بعض المشركين في الجاهلية كان بيتخذ صنما من العجوة من البلح ويعبده، لكن اول ما يجوع يأكله، يأكل إلهه يلتهمه، فنفس الشيء. اللهم صل. ومما تجدر الإشارة أيه أن عثمان رضي الله تعالى عنه وإن كان رؤوفا رحيما بالناس، وهذه من صفات الحاكم العادل، فلم يكن أبدا ضعيفا في حدود الله، يكتب إلى أمرائه على الأقاليم فيقول: استعينوا على الناس وكل ما ينوبكم بالصبر والصلاة، وأمر الله أقيموه ولا تدهنوا فيه. وكتب إليهم أيضا: كفوا عنهم ما لم يحرفوا دينا، وخذوا العفو من أخلاقهم، وأجملوا لهم ودين الله لا تركبنه. وليس أدل على ذلك من كونه ضرب على أيدي المستهترين من أبناء الأغنياء حتى كرهوه واستطالوا عمره. يعني قالوا إيه، إمتى بقى يموت عثمان ونتخلص من قهر اللي هم الشباب الفاسد في المجتمع، كان يعني من أولاد الأغنياء المترفين، كان يأخذ على أيديهم ويكفهم عن هذا الاستهتار. فكره هؤلاء المستهترون واستطالوا عمره، كانوا يتمنون موته كي ينطلق ويتحرروا. وحمل الناس على التمسك بأحكام الإسلام، وأخذهم على المحافظة عليها مراعيا حقوق الله، حتى قال عمرو بن عاصم التميمي في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إن ابن عفان الذي جربتم فطم اللصوص بمحكم القرآن، ما زال يعمل بالكتاب مهيمنا في كل عنق منهم وبناني. بيصف حزم عثمان. عثمان معاذ الله أن يكون ضعيف الشخصية، وإنما كان بجانب الرحمة والرأفة والعدل هو أيضا حازم وقوي في الدين، ويعامل الناس بحدود الله تبارك وتعالى. يقول عمرو بن عاصم التميمي: إن ابن عفان الذي جربتم فطم اللصوص بمحكم القرآن، فطمهم عن السرقة لأنه عاملهم بشدة وأقام فيهم حدود الله، فطم اللصوص بمحكم القرآن، ما زال يعمل بالكتاب أي القرآن مهيمنا في كل عنق منهم وبناني، ولم تكن تأخذه في الله لومة لائم حتى في أقرب الناس إليه رضي الله تعالى عنه. فعندما ثبت شرب الوليد بن عقبة للخمر، وليد بن عقبة أخوه من أمه، أخو عثمان من أمه، لكن لما ثبت أنه شرب الخمر عزله وأقام عليه الحد كما ثبت ذلك في الصحيحين. كما أن عثمان رضي الله تعالى عنه اتبع سياسة عمر في الاستفسار عن العمال من وفود الحج وسؤال الرعية عن أمرائها، فكان رضي الله تعالى عنه يكتب إلى الناس في الأمصار أن يوافوه أيام الحج إن كانت لديهم مظالم. أي أحد عنده مظلمة من الأمير في الأمصار يأتي في الحج ويأخذ حقه، فيرفعونه إليه بحضرة أميرهم فيقضي بينهم بالعدل. يقول عثمان: أما بعد، فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم، وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته. يعني أي صاحب حق سيأتي يطلب حقه من أي بلاد في أطراف العالم الإسلامي كله، لأنه في الحج الأمراء بيكونوا موجودين، فبيقول أن عم نفسهم اللي له مظلمة أو حق مني أو من أميري فيأتي في الحج ويكون أمير موجود وهو موجود فيعطيه يعني حقه. وكان رضي الله عنه يشتد في متابعة عماله ويحدد سلطاتهم بما يحقق مصالح المسلمين والرحمة بهم والرفق بالرعية، فيطالبهم أن يوافوه أيام الحج لهذا الغرض. وإلى جانب ذلك كان يبني في نفوس الرعية الجرأة والصراحة في الحق وعدم الجبن والخوف، ليكونوا رقباء على الحكام في القيام بالأمانة التي ائتمنهم الله عليها. فعن سالم بن عبد الله قال: لما ولي عثمان حج سنواته كلها إلى آخر حجة حجها، فكتب في الأمصار أن يوافيه العمال في كل موسم، ومن يشكوهم، يعني الشاكي والمشكو منه يجون فين يقابلوه في موسم الحج، فكتب في الأمصار أن يوافيه العمال في كل موسم ومن يشكوهم. وكتب إلى الناس في الأمصار أن ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا يذل المؤمن نفسه، فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما إن شاء الله. فكان الناس كذلك، فجر ذلك إلى أن اتخذه قوم وسيلة لتفريق الأمة. فالغوغاء والدهماء والرعاع استغلوا هذا الأسلوب الراقي من عثمان رضي الله عنه في تفريق الأمة وكثرة الشكوى، على أن نزول عثمان رضي الله عنه عند رغبة الناس في عزل من سخطوا من الولاة ليس مؤشرا على الضعف واللين. فلما كانوا لا يرضون واليا أو محافظا أو شيء من هذا فيقولوا مش عايزينه، ده تعبنا، ده فعل فينا كذا وكذا، فيعزله. هل هذا من الضعف أم لين؟ معاذ الله، وإنما هو سبيل لإقامة العدل، وفي الوقت ذاته يكون هذا حجة على المشاغبين وأصحاب الأهواء. يقول عثمان رضي الله عنه: أما بعد، فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد أمير الكوفة، فوالله لأفرشنكم عرضي، ولا أبذلن لكم صبري، ولا أستصلحنكم بجهدي، فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه، ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه أنزل فيه عندما أحببتم حتى لا يكون لكم علي حجة. العقاد كما يقول الدكتور أمحزون له رأي سديد في هذا الموضوع، يقول: وللسائل في أمثال هذه المآزق أن يسأل. فعل عثمان هذا أو ذاك فسخطوا عليه، فهل يرضون عنه لو لم يفعل هذا وذاك؟ يعني هم يريدون المعارضة للمعارضة، لأن في أهداف داخلية في قلوبهم، فهو عثمان لو راح يمين يقولوا لا شمال، طب تعالوا شمال يقولوا يمين، فهو العقاد بيقول يعني هم أخذوا على عثمان أشياء معينة. طيب هو لو كان عمل اللي هم عايزينه كانوا هيستريحوا؟ ما كانوا يستريحوا. يقول العقاد: وللسائل في أمثال هذه المآزق أن يسأل. فعل عثمان هذا أو ذاك فسخطوا عليه، فهل يرضون عنه لو لم يفعل هذا وذاك؟ واليقين في رأينا أن الرضا عنه في أمثال ذلك المأزق مطمع لا يرام، لأن أساس البلاء كله سهولة الشكوى من الدهماء، ومتى سهلت الشكوى فالإعراض عنها محنة واستجابتها محنتان. لما تفتح لهم باب الشكوى بتبقى سهلة، فكل واحد بيدور على أي حاجة. ولذلك ساعات تلاقي الناس مثلا لو واحد دكتور معروف مثلا في حي أو حاجة وماشي في الشارع، تجد لما يقابلوك، لأن الشكوى سهلة، كل واحد يجي يقول له ده أنا في رجلي كذا، وده فيقول له في كليتي كذا، وده عندي كذا، مش كذا بيحصل، بيقول فرصة ما بيضيعهاش، لأن باب الشكوى مفتوح وسهل وقريب منه، فبيفتكر كل واحد أوجاعه مع إنه في الشارع مش في العيادة. ليه؟ لأن الشكوى سهلة وغير مكلفة وأطيحت، فليه يضيع الفرصة؟ حتى اللي مش بيعاني من حاجة لازم هيخترع أي حاجة يتكلم فيها، فدي سبب سهولة الشكوى. فهو يقول إن عثمان هم أساءوا استعمال كرم عثمان معهم ورحمته بهم، إنه فتح باب اللي عنده شكوى، لكن هم كان في ناس عندها أغراض. فمن ثم بيقول العقاد أساس البلاء كله سهولة الشكوى، وعين شكوى مش من الناس عقلاء أو حكماء، من الدهماء الرعاع والهمج. يقول: ومتى سهلت الشكوى، لو فتحنا باب الشكوى أصبحت سهلة، فالإعراض عنها محنة والاستجابة لها محنتان. الإعراض عنها هيقولوا بقى عليه إيه؟ مقصر مع الرعية وبيسمعش شكوانا ومش يفتح لنا بابه إلى آخره، يحتجب عنا، صح؟ فلو أعرض عنهم يبقى دي محنة. طيب لو استجاب هتبقى محنتين اتنين. ليه؟ لأنها تغري بالشكوى من جديد، كلما نفذ لهم شيئا شكوا من اللي بعده، خلوا ينفذ اللي بعده، فبتصبح إيه؟ المحنة هنا محنتين. الحقيقة كلام العقاد فعلا كلام قوي في مثل هذه المسألة. يقول: وللثائل في أمثال هذه المآزق أن يسأل. فعل عثمان هذا أو ذاك فسخطوا عليه، فهل يرضون عنه لو لم يفعل هذا وذاك؟ واليقين في رأينا أن الرضا عنه في أمثال ذلك المأزق مطمع لا يرام، لأن أساس البلاء كله سهولة الشكوى من الدهماء، ومتى سهلت الشكوى فالإعراض عنها محنة واستجابتها محنتان، لأنها تغري بالشكوى من جديد وتزيد البلاء بزيادة السهولة طمعا في دوام الإصغاء. ساعات أحيانا ممكن مريض يخاف يقول للدكتور أنه تحسن، لأن معناها انتهاء العلاقة العلاجية، فبيكون حريص أنه هو دايما يخلي الإيه حاجة البسيطة بيعملها حاجة ضخمة أوي، ويبقى بيتحسن وكل لكن يجحد. ليه؟ لأنه يخشى على متعة الإصغاء، أن في حد بيديه لودنه وبيسمع له، وباب الشكوى مفتوح وسهل، فهو عايز يظل يستمتع بهذه الإيه الميزة. فنفس الشيء في أمراض الأمة ككل، خاصة في عموم الناس، فدي اللي جابت المشاكل في زمن عثمان رضي الله عنه، أن الشكوى فتح لهم باب الشكوى، بس مش زي عبد الناصر زمان فتح باب الشكوى بطريقة مدروسة شوية. عبد الناصر في وقت من الأوقات كان الطغيان على أشده، فعطى خطاب عنتري من خطاباته العنترية، وقال للناس أي واحد في أي موقع في الدولة يكتب لي لو عنده شكوى من الرئيس بتاعه، يكتب لي بس الشكاوى. طبعا كل الناس من القمة إلى القاع كله كتب شكاوى، فرصة بس وانتهى الأمر. هو كان بيعمل نوع من التفريغ، يعني علاج بالتطهير الانفعالي. الكابتن عند الناس بينفسوه، كل واحد اشتكى من الرئيس فاستريح من الرئيس بتاعه فاستريح، وده اللي كان مقصود، لانه ما نفذش ولا حاجه من الشكاوى دي، لكن الناس ايه فرغت يعني. وعشان كده المظاهرات والحاجات دي بتبقى مفيده لبعض الحكام ساعات، انها بتنفس كابتن. الشاهد يعني ان لكن عثمان عاملهم بما لم يكونوا اهلا له هؤلاء الدهماء، فتح لهم باب الشكوى، فاستثمروا هذه السماحه وهذه الرأفه والرحمه منه بان قوضوا دعائم الدوله وقتلوا الخليفه رضي الله تعالى عنه. الحقيقه معجب بعباره العقاد، هذه من عباراته الجيده يعني، لانها بتختصر المشكله كلها بطريقه دقيقه كما هو حاله في كثير من كتاباته. وللسائل في امثال هذه المآزق ان يسال هل فعل عثمان هذا او ذاك فسخطوا عليه، فهل يرضون ان يسال فعل عثمان هذا او ذاك فسخطوا عليه، فهل يرضون عنه لو لم يفعل هذا وذاك؟ واليقين في راينا ان الرضا عنه في امثال ذلك المأزق مطمع لا يرام، لأن أساس البلاء كله سهولة الشكوى من الدهماء، ومتى سهلت الشكوى فالإعراض عنها محنة واستجابتها محنتان، لأنها تغري بالشكوى من جديد وتزيد البلاء بزيادة السهولة طمعا في دوام الإصغاء. فهل كان عثمان رضي الله عنه عاجزا أن يتخذ لنفسه حجاجا مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، سفاح جزار دموي، هل كان يعجز عثمان أن يجيب حجاج ويسلطه على رقابهم؟ هل كان عثمان رضي الله عنه عاجزا أن يتخذ لنفسه حجاجا يسلطه على أبشار الأمة بسياط القهر والجبروت ويطلق يده في دمائها حتى تخضع وتسكن؟ وهل كان عثمان رضي الله عنه عاجزا أن يحدث للناس عقوبات فوق ما أحدثوا وينكل بأولئك الخارجين والأمر في بدئه لا زال محصورا في نفر ليست لهم حرمة سبق إلى الإسلام ولا تقدم في الهجرة، ولا كان لهم كبير فضل في جهاد، وإنما هم طلاب فتنة ومطايا شياطين الإنس من أضراب ابن سبأ وغيره؟ كلا، ما كان عثمان رضي الله عنه عاجزا عن هذا وأمثاله، ولا كان ضعيفا أو مستضعفا، ولكنه كان خليفة راشدا يحجزه عد الخلافة الراشدة عن مآثم الملك العضوض. أجل لو كان عثمان رضي الله تعالى عنه حاكما جبارا فاتخذ لنفسه بطانة جلادين يضربون ظهور الناس ويسفكون دماءهم لنجا كما نجا خلائف الملك العضوض، ولو اعتصم بحرب الخارجين لأفنى كثرة الأمة وعاش كما عاش المتجبرون من بعده، كما أنه لو أراد الحياة كما يشتهيها ذو الهمم المريضة من المترفين المستبدين لوجدها هينة سهلة، فيفر كما يفر هؤلاء وهم حاملون معهم أموال الأمة وذخائرها عندما تلم بهم الخطوب. فما كان أيسر على عثمان رضي الله عنه لو أراد أن يصنع مثل صنيع بعض الأمراء، فيتخذ له ولاة من نظائر عبيد الله بن زياد، أو يحكم في رقاب الناس أشباه مبير ثقيف. من مبير ثقيف؟ حجاج بن يوسف ثقف، ممن استباحوا البلاد وأذلوا العباد حتى تدين له الدنيا ويصفو له الملك. ولكن عثمان رضي الله عنه لم يكن جبارا كما يريده الجاهلون، ولم يكن ضعيفا كما يزعم المبطلون، بل كان خليفة راشدا يسوس الناس بالعدل، وراعيا شفيقا رحيما يرعاهم بالرحمة والإحسان. إن سيرة عثمان وسياسته يشهدان أنه كان خليفة من أعظم خلفاء الإسلام، فلم يكن قد حاد عن الحق في سيرته، ولا فارق الجادد في الخلافة، ولا خالف قواعد الإسلام في حكمه، ولكن النفوس البشرية أعمتها الضلالة وأبطرتها نعم الحياة ولم يهذبها الإيمان، فانزلقت إلى مخاطر الخروج والمخالفة، فعميت بصائرها وظلت عقولها في تلك الفتنة العمياء. وصدق القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه حين قال: لا والله لا تسكن الغوغاء إلا المشرفية. الغوغاء لا يسكتهم إلا الإيه؟ السيوف والعنف والشدة. لا والله لا تسكن الغوغاء إلا المشرفية، ويوشك أن تنتضي، يعني تزول النعم والخيرات، ثم يعدون عجيج العتدان الجديان ويتمنون ما هم فيه أي من النعم والخير والعدل والحرية، فلا يرده الله عليهم أبدا. يعني لا حل له ولا غاء للسيف والقوة والبطش بهم، ويوشك أن تنتضي، سوف يثلون الفتن ويذهب من ننعم به من الخير والرخاء والدعاء والسكينة والأمان في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم بعدما تنتهي الفتن ويرفع البركة والخير يتمنون ما هم فيه، فلا يرده الله عليهم أبدا لأنهم بطروا بهذه النعم. ولم يكن عثمان رضي الله تعالى عنه ضعيفا عندما رأى الفتنة تتفاقم، وإنما كان يطمع في إصلاح الحال بالرأفة والبر والسياسة والحكمة. روى الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر أن عثمان جمع عماله فشاورهم في أمر الناس وسمع منهم، ثم قال لهم: قد سمعت كل ما أشرتم به، ولكل أمر باب يؤتى منه، إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن، وإن بابه الذي يغلق عليه ليفتحن، فنكفكفه باللين والمواتاة إلا في حدود الله، فإن فتح فلا يكونن لأحد علي حجة. يعني يقول أنا سوف أضبط نفسي وأعاملهم بالإيه؟ بالرفق واللين، لأن أمر الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كائن، لأنه كان ذلك في الكتاب المسطور، قدر مقدر لابد أن يقع، ولكن لا يكون ذلك بسبب مني، فلن أبدأ أنا بفتح أبواب الفتنة، لكن سأحاول كبح الفتن باللين والرأفة ومعالجتهم بالمداراة قدر المستطاع. يقول: إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن، وإن بابه الذي يغلق عليه ليفتحن، فنكفكفه باللين والمواتاة إلا في حدود الله، لا لين فيه، فإن فتح فلا يكونن لأحد علي حجة. لا أكون تسببت في إيه؟ في فتح باب الفتن. وقد علم الله أني لم آل الناس خيرا، أني ما قصرت في إرادة الخير بالناس والاجتهاد في نصحهم، وإن رحى الفتنة دائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها، سكنوا الناس وهبوا لهم حقوقهم، فإذا تعطيت حقوق الله فلا تدهنوا، لا تدهنوا أبدا في حقوق الله، لكن في حقوقهم أعطوهم حقوقهم وسكنوهم. أما على الصعيد الخارجي فلم يكد يشيع نبأ اغتيال الفاروق رضي الله عنه وتولية عثمان الخلافة بعده، حتى طارت الأنباء إلى البلاد الخاضعة للمسلمين، فاشتعلت نيران الفتنة والتمرد، وتلاحقت الثورات والقلاقل، فقد ثارت قبائل الفرس في أذربيجان، وأعلنوا العصيان، ومنعوا الجزية التي كانوا قد صالحوا عليها المسلمين، ونقضت الإسكندرية الصلح، واستعان أهلها بقوة الروم البحرية التي يبلغ عدد قطعها 300 سفينة تحمل الرجال والسلاح، وسرعان ما سارت هذه الأنباء بين الخزر والأرمن والترك، فأخذوا يتعللون بالذرائع لنقض الصلح، لكن تلك الأحداث لم تفت في عضد المسلمين، ولم تنل من عزم الخليفة الذي كان كفءا لها، حيث واجهها بالعزم والرأي والسرعة في تصريف الأمور وتسيير النجدات وإسناد كل عمل إلى من يحسنه، كما يظهر من تتبع الأحداث في تاريخ الإمام الطبري، بما لا يدع شك أن اختيار عثمان للقادة الذين قاموا بهذه الانتصارات وتطويق هذه القلاقل كان اختيارا موفقا، مع العلم أن أعباء الجهاد كانت أشق وأكبر وأحوج إلى التوجيه الناجز لامتداد خطوط القتال. الحدود الدولة صارت واسعة جدا وشاسعة، فخطوط القتال امتدت جدا، وتعدد الفتن وتباعد المسافات بين البلدان. إن علاج تلك المعضلات التي فاجأت عثمان رضي الله عنه بعد ولايته وتصدى لها بالعزم والسداد والسرعة مع الحيطة والأناة لدليل على قوة شخصيته ونفاذ بصيرته، وكان له بذلك أكبر الفضل في تثبيت مهابة الدولة بعدما أصابها من الوهن والتخلخل عند مقتل عمر رضي الله عنه. وكانت ثمرات تلك الوقفات الرائعة من عثمان رضي الله عنه: أولا، إخضاع المتمردين وإعادة سلطة المسلمين في بلادهم. ثانيا، ازدياد الفتوحات الإسلامية إلى ما وراء البلاد المتمردة، منعا لارتداد الهاربين إليها وانبعاث الفتن والدسائس من قبلها. ثالثا اتخاذ قواعد ثابتة يرابط فيها المسلمون لحماية البلاد التي خضعت للمسلمين. رابعا إنشاء قوة بحرية لمواجهة أي هجوم بحري ولغزو الجزر المحيطة بالمسلمين. فهل كانت تلك الفتوحات العظيمة والسياسة الحكيمة والضبط للأقاليم يمكن أن يتحقق لو كان عثمان رضي الله عنه ضعيفا غير قادر على اتخاذ القرار كما يزعم البعض؟ وخلاصة القول أنه لا يعلم خليفة في الإسلام بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يقيم الحدود على القريب والبعيد والشريف والوضيع والغني والفقير ولا يبالي ويعطي كل ما يطلب منه من إصلاح أو حقوق كعثمان رضي الله عنه، وكفاه فخرا أن ينتمي لحكم الخلافة الراشدة، وهو حكم سباق لزمانه بشكل عجيب، فهو حكم الشورى كما قال عمر الإمارة شورى، وقال أيضا من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه. الخلافة فهو حكم الشورى، وكان الحكم في العالم آنذاك فرديا في كل مكان، وهو حكم المساواة والعدل، وكان الحكم في ذلك العصر حكم الاستبداد والظلم والامتياز لفئة دون سائر الناس. كما أن شكل الاقتصاد في العصر الراشدي فريد أيضا، فهو اقتصاد مبني على توزيع مال الأمة على جميع أفراد الأمة، كان المال يوزع على جميع الأفراد. وفوق كل هذا فهو حكم الراشدين في زهده وتواضعه، ما كان يستطيع أن يقف أمام المتآمرين على الخليفة في مسكنه البسيط الذي لا تحفه أسوار وليس بين يديه جند أو شرطة تحرسه. وهذه ميزة ومنقبة عظيمة للخلفاء الراشدين الذين حرصوا على العدل وضحوا براحتهم وملاذهم لكي تسعد الرعية، فما أصلحه مثلا يحتذى به في كل عصر وما أروعه. ثم أشرع المؤلف في ذكر المآخذ على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه والرد عليها، فأذكر أولا ما نسب إليه من إيثار أقربائه، ثانيا ما نسب إليه من محدثات، ثالثا ما نسب إليه في معاملة المعترضين عليه، رابعا ما اعترض عليه في أحواله الشخصية. يقول كانت الأوضاع هادئة في عهد عثمان رضي الله عنه حتى سئم الناس العافية في ظل الخلافة الراشدة، يعني البطر، حصل بطر الأمان والرخاء والهدوء، الأمور كلها على ما يرام، ففي ناس بتمل من الإيه؟ من الأوضاع الحسنة، فيعني غوين مشاكل. فيقول كانت الأوضاع هادئة في عهد عثمان رضي الله عنه حتى سئم الناس العافية في ظل الخلافة الراشدة، وتنادى رؤوس الفتنة من السبائية والأعراب بالقواصم، وأخذوا يفترون على عثمان وولاته الكذب، وكانوا كلما افتضحت لهم قالة سوء أظهروا قالة أخرى، حيث نقموا على عثمان رضي الله عنه أمورا ووجهوا إليه تهما اعتبرت في عداد المآخذ عليه، على أن إثارة هذه المآخذ والأعمال المنسوبة إلى عثمان رضي الله عنه كانت ضمن خطة أعدها هؤلاء الخوارج لإقصائه عن الحكم أو قتله. روى الإمام الطبري عن سيف بن عمر قالوا نريد أن نذكر له أشياء، دي الخطة بقى هم بيقولوا كده، قالوا نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس ثم نرجع إليهم فنزعم لهم أن قررناه بها، نقر فعلا بهذه الأشياء فلم يخرج منها ولم يتم، ثم نخرج كأننا حجاج حتى نقدم فنحيط به فنخلعه فإن أبى قتلناه. دي الخطة السرية اللي هم مشوا عليها السبائية قتلهم. أما المآخذ على عثمان أو التي تنسب إلى عثمان فأولها ما نسب إليه رضي الله تعالى عنه من إيثار أقربائه بإسناد الولايات إليهم وعزل كبار الصحابة عنها وتولية الأحداث منهم ومنحهم الأموال ورد عمه الحكم بعد أن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء مروان صدقة فدك ومئة ألف درهم، وإعطاء ابن أبي صرح خمس أخماس غنيمة إفريقية. أما قولهم كان يعزل كبار الصحابة ويولي مكانهم من هو أدنى منهم مرتبة وفضلا من أقربائه مثل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وابن أبي صرح ومعاوية، فلذلك ما يسوغه من أمور تسوغها السياسة الرشيدة، وذلك ما تكفلت بالرد عليه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى عمرو بن العاص رضي الله عنه قيادة الجيش في غزوة ذات السلاسل، وكان في جند ذلك الجيش أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فسأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عين من قائدا؟ عمرو بن العاص، والجيش من جنود الجيش تحت إمرة عمرو بن العاص أبو بكر وعمر. فسأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، حتى عد رجالا لم يذكر فيهم عمرا، مع أن عمرا هو الذي يسأله. فيوضع الإنسان في إيه؟ في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن الولاية لا تعني أنه أفضل من إيه؟ ممن هم تحت ولايته، فهو الآن يمهد للرد على ما نسب إليه من أنه كان يولي أقرباءه. سنرى أن هذه التولية ليست عن محابة، وإنما هي بسبب الإيه؟ الكفاءة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا ذر رضي الله عنه ولم يرغب أن يوليه، لعلمه أنه لا يستطيع أن يتحمل أعباء الإمارة، أن دي عبارة عن ملكات، والشخصيات تبقى أنواع، يعني في شخصية قيادية، في شخصية تابعة، في شخصية كذا وكذا، فحسب معادن الناس وأنواع وأنماط الشخصية بيكون مناسبا أو غير مناسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وطبعا هنا النصيحة في الحقيقة في غاية الروعة، لأنها انظر إلى ندائه أولا باسمه، وهذا فيه تلطف، يا أبا ذر، وبالكنية كمان فيها تكريم، أراك ضعيفا، المصارحة، لأن المقام مقام نصيحة، أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. قبل أن يفجأه بهذين النهيين يبين له أنه ما يختار له إلا ما هو خير له، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني لو كنت مكانك لأحببت ما سوف أنصحك به. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، مع أن يعني أبا ذر رضي الله تعالى عنه من الفضل والصحبة بمكانه المعروف، وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث أيضا: ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبيه عيسى بن مريم. يقول: وقد أبى الصديق رضي الله عنه أن يعزل خالد بن الوليد مع إلحاح عمر عليه بذلك، وكان يحتج لعدم عزله بقوته ومقدرته على إدارة الجيوش، ويقول: لا أشيم سيفا سله الله على المشركين. وهو يرى أن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أفضل من خالد، ولكن ليست لهم كفاءته وقوته في قيادة الحروب. وقد كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يولي الرجل ويترك من هو أفضل منه من أهل السابقة والفضل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا إلى القوة على العمل والتبصر بالتدبير والسياسة. وكان يقال له: ما لك لا تولي الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إني لأتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه، يعني أكفأ منه في أداء هذه الوظيفة. وفي رواية: لو علمت أن أحدا من الناس أقوى عليه مني، يعني من الولاية، لكنت أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أليه، يعني كنت قتلت أهون من أن أتولى الخلافة، لكن لا أجد من هو أقوى على هذا مني. طبعا هذا إيه؟ ده من باب إيه؟ من باب معرفة قدر نفسه، ليس هذا من الغرور في شيء على الإطلاق، لأن يعني معرفة قدر الذات له وسط وطرفان. الوسط هو إنسان يعرف قدر نفسه، أحد الطرفين بيبقى الإيه؟ التضخم الذات، تطوس منفوش زي التطوس، وهو فوق ما يستحق. الطرف الآخر بيبقى مين؟ اللي هو يبخس نفسه وحقها وينزل بها عن حقيقتها، فده أيضا نوع من الانحراف. لكن صحيح إنسان يعرف قدر نفسه تماما، كالموقف الذي حكيناه من قبل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لما حضر مجلس الخليفة فكان المجلس كله كل الناس أخذوا مقاعدهم ولم يوجد مكان لمالك، فوقف عند الباب فأين يجلس مال الشاذ عند الباب؟ فوقف بصوت عال وقال نادى الخليفة وقال له يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟ قال هنا يا أبا عبد الله، ووسع له بجواره وأجلسه. فهذا ليس من التضخم ذات إطلاقا في شيء، وإنما هذا من معرفة قدر النفس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده أول من أخذ بمبدأ التقي الضعيف له تقاه وللخليفة ضعفه، والقوي الفاجر للخليفة قوته وفجوره على نفسه، لأن التقي الضعيف تقواه لنفسه وضعفه للمسلمين، والقوي الفاجر فجوره لنفسه وقوته للمسلمين. ولذلك كان عمر يشكو إلى الله إيه؟ جلد الفاجر وعجز الثقة. في ظل هذه السيرة سار عثمان رضي الله عنه، وإذا كانت هذه سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم والشيخين من بعده، وقد اتفقت الأمة على أنها أحكم سياسة وأقومها، فأي عيب يلحق عثمان في أن يسير على نهجها؟ أفليس له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ وهو القائل في مستهل خلافته أما بعد إني متبع ولست بمبتدع. أوليس له من حقوق الخلافة والإمامة العظمى مثل ما كان لصاحبيه أبي بكر وعمر؟ وما الذي يبقى له من معنى السلطان إذا حجر عليه عزل أمير وتولية آخر مراعاة للمصلحة التي يجتهد فيها الخليفة ولا يفقهها الدهماء من الناس؟ ومن العجب أن ينكر على عثمان رضي الله عنه تولية أقاربه بينما ولى علي رضي الله عنه أقاربه فلم ينكر عليه أحد. فولى عبد الله بن عباس على البصرة، وولى عبيد الله بن عباس على اليمن، وولى على مكة والطائف قثم بن عباس، وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره، وولى على المدينة ثمامة ابن عباس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد: إذا كان كذلك ظهرت حجة عثمان، فعثمان يقول إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم فيهم. يعني هي المسألة إن أصل هم بني أمية لشرفهم في قريش وخصائصهم، هم أناس عندهم كفاءات قيادية كأسرة مشهورة بمثل هذه الكفاءات في القيادة، هل هذا ذنب؟ هذا ذنبهم إن كانوا أكفاء وإن كانوا عندهم قدرة على مثل هذا، فما المشكلة إذن؟ لكن هل الصحابة سواء عثمان أو علي أو غيره، هل لما بيولي بالموضوع بيكون مبني على أساس المحسوبية وأن ذول أقاربه ومحاباة الأقارب، أم أنه ينظر في مصلحة المسلمين؟ فإذا كانت مصلحة المسلمين في بعض أقربائه إذن ما الجرم؟ أليس هذا من سلطته أن يعين أو يعزل من يشاء مدام فيه ذلك النظر لإيه؟ لمصلحة الأمة. فعثمان يقول إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم فيهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه استعملوا أناسا من إيه؟ من بني أمية، وعينوهم في مناصب كثيرة. ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس بنو أمية، لأنهم كانوا كثيرين، كانت قبيلة كثيرة العدد، وكان فيهم شرف وسؤدد. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل بقاع الأرض مكة بعد افتتاحها سنة 8 عتاب ابن أسيد ابن أبي العاص من بني أمية، وهو شاب في نحو 20 من عمره. لما فتحت مكة استعمل عليها مين؟ كان مين أمير مكة أو محافظ مكة؟ عتاب ابن أسيد ابن أبي العاص، وهو شاب في نحو 20 من عمره، مع أنه شاب لكن لكفاءته. واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب ابن أمية، واستعمل أيضا خالد ابن سعيد بن العاص، وله صحبة على صدقات بني مذحج وهي قبيلة من قبائل اليمن، وعلى صنعاء اليمن، فلم يزل حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص وله صحبة على تيماء وخيبر وقرى عرينة، واستعمل أبان بن سعيد بن العاص وهو له صحبة على بعض السرايا، ثم استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء الحضرمي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان: أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كده يعني هؤلاء الناس من بني أمية استعملهم رسول الله عليه السلام عمالا لهم لكفاءتهم، فأنا ما أحدثت شيئا إنما أنا متبع. يقول أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك أبو بكر وعمر بعد، فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب له صحبة في فتوح الشام وأقره عمر. هو ذنبه إن هو من بني أمية؟ هذا ذنب؟ فهذا شيء لا يؤخذ على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية، ومعاوية ده يعني في عالم السياسة ده موضوع لحاله، يعني أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه طبعا يعني كأنه ولد ليسود، كأنه ولد ليسود، يعني معاوية في حنكة سياسية من أعجب الشخصيات السياسية في التاريخ الإسلامي كله، خلافا لأعداء الصحابة قاتلهم الله الذين إيه يشوشون أو يشوهون سيرة معاوية رضي الله عنه. طبعا سنقف وقفة طويلة مع أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه إن شاء الله فيما بعد، لكن الشاهد يعني أن هؤلاء ناس كأنهم خلقوا للسيادة مؤهلون، فإيه المشكلة في ذلك ما دام في ذلك مصلحة الأمة. يقول ثم ولى عمر بعده أخاه معاوية رضي الله عنه، وهذا النقل في استعمال هؤلاء ثابت مشهور عنه بل متواتر عند أهل العلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويمكن القول إن أبرز العمال الذين ولاهم عثمان رضي الله تعالى عنه من أقاربه قد أثبتوا الكفاية والمقدرة في إدارة شؤون ولاياتهم، وفتح الله على أيديهم الكثير من البلدان، وساروا في الرعية سيرة العدل والإحسان، ومنهم من تقلد مهام الولاية قبل ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ومن هؤلاء معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في الشام، وقد ولاه عمر رضي الله عنه حينما استخلفه مكان أخيه يزيد الذي توفي في طاعون عمواس عام 18، ثم أقره على بلاد الشام كلها. يعني عمر أقر معاوية على أميرا على بلاد الشام كلها، بل قبل أن يكون معاوية رضي الله عنه من عمال عمر وعثمان رضي الله عنهما كان أحد الذين استعان بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اتخذه كاتبا للوحي بين يديه كما ثبت في صحيح مسلم. فمعاوية كان كاتبا للوحي، ثم معاوية له مناقب كثيرة جدا، يعني معاوية هو إيه خال المؤمنين، أخته هي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سيرة معاوية في أهل الشام فلولا عدل معاوية وكفاءته المنقطعة النظير لما أحبه أهل الشام حبا يفوق الوصف، اللي هم المحكومين، يعني الرعية كانت تحب حبا غير عادي. ولذلك لما حصلت الحروب أهل الشام قاطبة كانوا مع من؟ مع معاوية، لشدة حبهم لمعاوية رضي الله عنه وما رأوه من عدله وإحسانه وحسن سياسته، فكان أميرا ناجحا وكفءا بكل معنى الكلمة. يقول وكانت سيرة معاوية رضي الله عنه مع الرعية في ولايته من خير سير الولاة مما جعل الناس يحبونه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم، يعني خيار حكامكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم يعني تدعون الله لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا رواه مسلم. من هؤلاء أيضا عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح رضي الله تعالى عنه في مصر، يقول ابن هشام فيه وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان، يعني عثمان ولاه تبعا لتولية من عمر مش لأنه هو من بني أمية فقط. وذكر ابن حجر على ابن البرقي في تاريخه عن الليث بن سعد قال كان ابن أبي سرح على الصعيد في زمن عمر ثم ضم إليه عثمان مصر كلها وكان محمودا في ولايته، كان الناس في مصر يحبونه، وغزا 3 غزوات إفريقية وذات الصواري والأساود، وقد ظهرت منه مواقف طيبة في ولايته لا سيما في ميدان الفتوح حيث قاتل تحت رايته كثير من الصحابة في غزوه لإفريقية، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام الذهبي فيه ولم يتعد ولا فعل ما ينقم عليه، وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم. روى البغوي بسند صحيح عن يزيد بن أبي حبيب قال خرج ابن أبي صرح إلى الرملة وهي من مدن فلسطين، فلما كان الصبح قال: اللهم اجعل آخر عملي الصبح، فتوضأ ثم صلى فسلم عن يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه رضي الله تعالى عنه. فآدي بني أمية، يعني دي عينات من بني أمية الذين ولاهم عثمان، في حين أنه سبق أن ولاهم أبو بكر وإيه وعمر، معاوية ابن أبي سفيان، عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، الوليد ابن عقبة رضي الله عنه في الكوفة، وكان أحد الرجال الذين استخدمهم الخليفة الصديق رضي الله تعالى عنه. ففي عام 12 للهجرة كان الوليد الواسطة بين الخليفة وبين خالد بن الوليد في نقل الرسائل الحربية في وقعة المذار، وهي قرية أسفل البصرة، كما وجهه أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك مددا لقائده عياض بن غن، ثم ولاه عمر رضي الله عنه على صدقات بني تغلب، وكان على عرب الجزيرة عاملا له. فإذا الوليد بن عقبة ولاه إيه؟ أبو بكر، وولاه أيضا عمر، فإيه المشكلة أن عثمان يعني أيضا يوليه. كان الوليد رحمه الله شهما شجاعا كثير الغزو، وقد أثنى الشعبي رحمه الله على غزوه وإمارته بقوله حين ذكر له غزو مسلمة ابن عبد الملك: كيف لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته، إنه كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذا، ما نقص ولا انتقص عليه أحد حتى عزل عن عمله. يعني ما كانت منه أي شكوى على الإطلاق حتى عزل، لأنه فعلا طبعا قد عزل لسبب سوف نذكره. وكان الوليد رضي الله عنه أحب الناس في الناس وأرفقهم بهم، وقد أمضى 5 سنين وليس على داره باب، يعني بقي في الولاية 5 سنوات لا يوجد باب يغلق عليه في بيته، يعني لا حجاب بينه وبين الرعية، أي واحد يدخله من غير باب ومن غير حجاب. أما قولهم شرب الوليد الخمر وهو وال على الكوفة من قبل عثمان، فهو مع ثبوته ليس مأخذا على عثمان. هل دي تأخذ على عثمان أم على الوليد؟ خلاص يعني ما إيش ذنب عثمان، بشر غير معصوم وقع في خطأ. يقول فهو مع ثبوته أنه فعلا شرب الخمر وهو وال على الكوفة، مع ثبوته ليس هذا مما يؤخذ على أمير المؤمنين عثمان، بل كان من مناقب عثمان رضي الله عنه، مع أنه قريبه، أن أقام عليه الحد وعزله عن الكوفة، حيث ذكر الإمام البخاري هذه الحادثة في باب إيه؟ باب مناقب عثمان، فعد هذه من مناقب أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله عنه، أنه أقام الحد على الوليد بن عقبة وعزله من ولاية الإيه؟ الكوفة. وكان علي رضي الله عنه يقول: إنكم وما تعيرون به عثمان كالطاعن نفسه ليقتل ردأه، ردأه يعني عونه، ما ذنب عثمان في رجل قد ضربه بفعله وعزله عن عمله، وما ذنب عثمان فيما صنع عن أمرنا. يعني علي كان ينكر على هؤلاء الثوار الفوضويين الهمج أنهم ينتقدون عثمان لأن واليه الوليد بن عقبة شرب الخمر وهو والي على الكوفة، فعلي نفسه كان يدافع عن أمير المؤمنين ويقول: إنكم وما تعيرون به عثمان كالطاعن نفسه ليقتل ردأه. ما ذنب عثمان؟ إيه ذنب عثمان في رجل ارتكب خطأ ففعل معه ما يستطيع من إيه؟ أقام عليه الحد وعزله عن الإمارة، فهل هذا يقدح في عثمان؟ ويقول ابن تيمية: وهذا علي تبين له من عماله ما لم يكن يظنه فيهم مما لا يقدح في عثمان ولا غيره. ثم إن تلك الحادثة لم تطرأ في عهد عثمان فحسب، بل لها سابقة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث ذكر أن قدامة بن مضعون له صحبة شرب الخمر وهو أمير على البحرين من قبل عمر، فحده وعزله، فهل هذا يعاب به عمر أم هي من مناقب عمر؟ سعيد بن العاص أيضا أموي ولاه عثمان على الكوفة بعد أن عزل الوليد عنها، وكان من فصحاء قريش وممن انتدب لكتابة القرآن، وقال ابن أبي داود في المصاحف: إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين ولي الكوفة سعيد بن العاص غزا طبرستان ففتحها، وغزا جرجان، وكان في عسكره حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وكان مشهورا بالبر والكرم، حتى كان إذا سأله السائل وليس عنده ما يعطيه كتب له بما يريد أن يعطيه سطورا، كتب له إيصال بأن المبلغ اللي هو يعني طلبه هو حق له عليه يؤديه حينما يكون معه مال إذا عجز عن أن يعطيه. وأطعم الناس في قحط حتى نفد ما في بيت المال. وقال الإمام الذهبي فيه: وكان أميرا شريفا جوادا ممدحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافة، يعني يصلح لإيه؟ للولاية. وأما قول المخالفين استعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة، يعني هي كلمة الكوفة دي كلمة طول عمرها الكوفة مصدر مشاكل، فيعني أدام أهل الكوفة هم اللي بيتكلموا على عثمان أو بيتكلموا على سعيد بن العاص وأكيد المصيبة من طرفهم هم، لأنهم مشاغبون إلى أقصى درجات الشعب. فيقول بعض المخالفين يذمون أمير المؤمنين ذا النورين، يقولون إنه استعمل من خطايا أنه استعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه أشياء أدت إلى أن أهل الكوفة يعني أخرجوه. فيمكن القول إن مجرد إخراج الكوفة له لا يدل على ذنب يوجب ذلك، فمن عرف الكوفة وسبر أحوالها عرف كثرة تشكي أهلها من ولاتهم بلا مسوغ شرعي ولأتفه الأسباب. حتى قال فيهم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه اشتكى من أهل الكوفة فقال رضي الله عنه: أعياني وأعضل بي أهل الكوفة، ما يرضون أحدا ولا يرضى بهم ولا يصلحون ولا يصلحوا عليه، لهم يطيئوا حد ولا حد يطيئهم. ده اضطراب شخصية جماعي، بقى عنده اضطراب شخصية لا هو بيطيئ الناس والناس تطيئه ويفشل في تكوين أي علاقات اجتماعية. فأهل الكوفة بس اضطراب شخصية على مستوى المجتمع بقى بتاعهم كله، لا بحد بيتحملهم ولا هم يتحملون أحدا من كثرة الشكاية لأتفه الأسباب. فدي إساءة يعني لأهل الكوفة أنفسهم. يعني يقول عمر وهو عمر: أعياني وأعضل بي أهل الكوفة، ما يرضون أحدا ولا يرضى بهم ولا يصلحون ولا يصلح عليهم. وفي رواية: أعياني أهل الكوفة، فإن استعملت عليهم لينا استضعفوه، وإن استعملت عليهم شديدا شكوه. بل إنه أي عمر رضي الله عنه دعا عليهم فقال: اللهم إنهم قد لبسوا علي فلبس عليهم. يبقى برضو هنا يعني حتى استعماله لسعيد بن العاص كون أنه أهل الكوفة هم لم يرتضوه إلى آخره حتى خرج منها، فده لا يؤخذ منه ذم عثمان ولا حتى ذم سعيد بن العاص. من هؤلاء أيضا عبد الله ابن عامر ابن كريز، والله عثمان رضي الله عنه على البصرة، وهو فاتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وغيرها من البلدان حتى بلغ أعمال غزنة، وفي إمارته قتل يزد جرد آخر ملوك الفرس، وهو الذي شق نهر البصرة وأول من اتخذ الحياض بعرفات وأجرى إليها العين. بعد هذا فهو الرجل الذي له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول فيه الإمام الذهبي: وكان من كبار أمراء العرب وشجعانهم وأجوادهم، وكان فيه رفق وحلم. ومن ينظر في كتب التاريخ يلاحظ أن عثمان رضي الله عنه لم يولي أقاربه على جميع الأقاليم والأمصار، وإنما أسند الولاية إلى خمسة منهم، عزل اثنين وهما الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص. الوليد بن عقبة لأنه شرب الخمر فعزله وأقام عليه الحد، وسعيد بن العاص لأن أهل الكوفة كالعادة اشتكوا منه وما تحملوه فعزله اتقاء لشره. خلاص وكده فاضل ثلاثة بس من 18 عامل من عمال عثمان، يعني كل عمال عثمان لو 18 منهم بس ثلاثة هم اللي بقوا من أقاربه عمالا له، ففين بقى أنه بيعين عماله محاباة لأسرته. ولو كان عثمان رضي الله عنه أراد أن يجامل أحدا من أقاربه على حساب المسلمين لكان ربيبه محمد ابن أبي حذيفة أولى الناس بهذه المجاملة، ولكن الخليفة أبى أن يوليه شيئا ليس كفءا له، وقال له: يا بني لو كنت رضا ثم سألتني العمل لاستعملتك، ولكن لست هناك. يعني ربيب هذا هو محمد بن أبي حذيفة كان يريد من عثمان أنه إيه يوليه يعطيه وظيفة، فرد عليه عثمان رضي الله: يا بني لو كنت رضا وكنت كفءا ومرضيا ثم سألتني العمل لاستعملتك، لأنك كفء ولكن لست هناك، أنت لست كفءا للوظيفة، ليس عندك كفاءات. فما حاب ولا جامل أحدا، ولم يكن ذلك كراهية له ولا نفورا منه، وإلا لما جهزه من عنده وحمله وأعطاه حين استأذن في الخروج إلى مصر. أما استعمال الأحداث صغار السن فكان لعثمان رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد جهز جيشا لغزو الروم في آخر حياته، واستعمل عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه وسنه دون 20، وكان في جنده كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك الصديق رضي الله عنه بإنفاذ هذا الجيش، لكن بعض الصحابة رغبوا في تغيير أسامة بقائد أسن منه، فكلموا عمر في ذلك ليكلم أبا بكر، فغضب أبو بكر لما سمع هذه المقالة وقال لعمر: يا عمر، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أعزله؟ ويجيب عثمان بنفسه على هذه المآخذ أمام الملأ من الصحابة فيقول: ولم أستعمل إلا مجتمعا محتلما مرضيا، وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنهم، وهؤلاء أهل بلدهم، وقد ولى من قبلي أحدث منهم، يعني أصغر سنا، وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما قيل لي في استعماله لأسامة، أكذلك؟ قالوا: نعم، يعيبون للناس ما لا يفسرون. يعني أن عثمان كان يدافع عن نفسه في هذه التهمة أيضا المنسوبة إليه، وهو أنه استعمل صغار السن، فاستدل بأنهم فيهم الكفاءة ومكلفون شرعا، ما هم صبية مثلا وإنما مكلفون وعقلاء ومرضيون، فهؤلاء العمال وهؤلاء الذين يحكموا لهم، انظروا هل هناك من شيء حدث منهم يعني بسبب صغر سنهم، أم أنهم أكفاء أيضا لهذه الوظائف. واستدل بإيه؟ بفعل الرسول عليه السلام مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ويقول علي رضي الله عنه: ولم يولي، أي عثمان، وتلاحظ علي كثير بيدافع عن أمير المؤمنين، يقول علي: ولم يولي أي عثمان إلا رجلا سويا عدلا، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة، اجتمعوا أنعاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس، أي عثمان الأرب، واستعمال من حدثت سنه وقد استعمل أسنانهم قبله، يعني الشباب استعملوا من قبل في عهد إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. خلاصة القول: إن أقارب عثمان رضي الله عنه قد تقلد أغلبهم مهام الولاية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكانوا أهل نجدة وكفاية وبصر بالإمارة وقدرة عليها، فلا يعتد بكلام أهل الأهواء فيهم، إذ الكلام في الناس ينبغي أن يقوم على موازين التثبت والعدل والإنصاف. وصدق الشاعر حين قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.